المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. المقالة السادسة في معجزات القرآن المشاهدة عيانا. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وقال تعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، الآية. وقوله سبحانه: إنما أنت منذر من يخشاها، إلى غير ذلك من الآيات الدالات على أنه بحسب إيمان العبد بالله وبرسله، وبحسب خشيته لله ولليوم الآخر، ينتفع بالذكر، ويكون مطيعاً لله، منقاداً لشرائع دينه، التي مدارها على القيام بحقوق الله وحقوق العباد. وهذا أمر مشاهد لا يستريب فيه من تتبع أحوال الخلق. فمتى رأيت العبد مستقيماً على عبادة الله وطاعته، وعلى التخلق بالأخلاق الحميدة، والتنزه عن الأخلاق الرذيلة، من الإخلاص والصدق والنصح لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، متى رأيته على هذه الأوصاف فهو المؤمن الذي يخشى الله. فإن الذي في قلبه من الإيمان بالله وخشيته يدعوه إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه، إيمانا بالله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. ولهذا كثيرا ما يذكر الله في كتابه الحث على الأوامر والزجر عن القبائح، ويرتب حصول ذلك على الإيمان بإن الشرطية الدالة على ملازمة المشروط لشرطه. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإيمان مناف لارتكاب الجرائم والكبائر، وأن من وقع منه شيء من ذلك فإنما ذلك لعدم إيمانه أو ضعفه. وهذا أمر يعرفه كل أحد، لا تجد أحدا قائما بعبودية الله وطاعته، ولا مؤديا لحقوق خلقه المتنوعة، ولا مؤديا للأمانات، إلا من كان قلبه ملآن من خشية الله لربه. ولا تجد مضيعا لذلك إلا فاقد الإيمان عديم الخشية لربه جدا، وتلاشت خشيته لله. وهذا من إخبارات القرآن التي لا تزال شاهدة ولا تتخلف آثارها عنها، وقد عرفها البر والفاجر والعامة والخاصة. فتجدهم إذا رأوا من يتجرأ على الجرائم ويتعدى على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، قالوا: هذا ليس في قلبه إيمان، وهذا لا يخشى الله ولا يخافه. كما أنهم إذا رأوا من يقوم بطاعة الله وحقوق الخلق وحفظ الأمانة، قالوا: هذا المؤمن، وهذا الذي يخشى الله ويتقيه. قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أخبر تعالى أنه من أقام الصلاة فإن صلاته تنهاه عن كل فحشاء، وهو الجرم الكبير المتفاحش قبحه، وعن المنكر، وهو كل معصية ومحرم. وهذا مشاهد متى أقام العبد الصلاة، أي حافظ عليها وعلى جميع حقوقها وشروطها ومكملاتها الظاهرة والباطنة، فلا بد أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ولا بد أن يكون مستقيما في أحواله. وذلك أن الصلاة ميزان الإيمان، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وليس المراد إقامة صورة الصلاة من دون حقيقتها وروحها الذي هو خشوع العبد بين يدي ربه، فإن هذا ليس بإقامة لها حقيقة، بل هو فعل لظاهرها دون باطنها. ومن ذلك قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأخبر تعالى جوابا لسؤال السائلين عن الروح وعن حقيقتها أنها من أمره، وهو أمره القدري الذي يوجد به الأشياء التي يعرف العباد أسبابها والتي لا يعرفون أسبابها. فمن عرف أن أمره تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، عرف أن الروح روح الآدمي وغيره قد أوجدها الله بقدرته وبحكمته وجعلها حياة للأجسام تحيا بوجودها وتضمحل بفقدها. فأمره تعالى الذي انقادت له عناصر العوالم كلها ومن جملتها الروح التي لم يهتدي أهل العقول لمعرفة كيفيتها وحقيقتها، وإنما رأوا آثارها، وهذا من آيات الله العظيمة. فإن العلوم الطبيعية قد تبحرت وارتقت في هذه الأوقات وتغلغلت في أسرار المخلوقات، ومع ذلك فقد وقفوا حائرين في سر الحياة التي يحيي الله بها الأجسام، وأنه مهما أوتوا من العلم فإنه قليل جدا في معلومات الله تعالى. فالروح التي هي ملازمة لهم من وجودهم إلى موتهم عجزوا عن معرفة سر تعلقها بهذه الأجساد، وإنما اهتدى لها من خضع لهداية الله على ألسنة رسله، حيث أخبر في كتبه وعلى ألسنة رسله أنه يرسل الملك على النطفة التي مرت عليها الأطوار الثلاثة فينفخ فيها فتحيا بإذن الله وأمره، وأنه لا سبيل لأحد من الخلق مهما عظم علمه وقدرته أن يوجد شيئا من المخلوقات مهما صغرت ودقت، وقد حاولوا ثم حاولوا ذلك مرات بعد مرات، وسيحاولون فلا يستطيعون، وسيبقون على حيرتهم إلا من اهتدى منهم بهداية الله واعترف بالله وبآياته ورسله، ولم تغره أصول الملحدين الذين ينكرون أمور الغيب ولا يثبتون إلا ما أدركوه بحواسهم القاصرة التي حين جاءتهم علوم الرسل أنكروا واستكبروا وفرحوا بما عندهم من العلم واستهزأوا بعلوم الرسل وهدايتهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن ذلك قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخبر تعالى أن من أعطى أي قام بأوامر الله ورسوله واتقى ما نهى الله ورسوله عنه وصدق بالحسنى أي بالتوحيد والإيمان وجزائه، فإنه ييسره لليسرى في أموره كلها، وأن من بخل بما أمر به واستغنى عن ربه وتكبر عن طاعته وعبادته وكذب بتوحيده والإيمان به فإنه ييسره للعسرى. لا تجد أحدا قائما بالأوصاف الأولة إلا أموره ميسرة وأحواله متسهلة وأموره مستقيمة، والعكس بالعكس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. وتلا صلى الله عليه وسلم عند ذلك هذه الآية، ويشهد لذلك قوله تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالمؤمن المتقي لله أموره الدينية والدنيوية كلها ميسرة، وحياته طيبة، وعواقبه حميدة كما قال الله تعالى: والعاقبة للمتقين.